إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبابي، أعظم سورة في القرآن، ما تتوقعون أعظم سورة؟ يقول أبو سعيد بن معلى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا الباب. قال: فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وخشيت، اقتربنا من الباب المسجد، خشيت أن ينسى. قلت: يا رسول الله، تقول بتخبرني. قال: ماذا تقرأ في صلاتك؟ قلت: فقرأ سورة الفاتحة. قال: هذه أعظم سورة في القرآن. سورة في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. الصلاة يعني سورة الفاتحة هنا. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي، إلى آخر السورة، ولعبدي ما سأل. أمره عجيب. سورة الفاتحة مشروع حياة. تعرف سورة الفاتحة، يقول الرازي في تفسير، في أول تفسير، أنه يستطيع يخرج منها 100,000 مسألة. تعرف أنها فيها أصول الإسلام ومسائل الإسلام. سورة الفاتحة المعجزة هي. تعرف أنها كافية شافية، وأنها ذكر ودعاء وعلم ورقية، وأنها ورد وحزب وذكر. تعرف أن سورة الفاتحة في صحيح البخاري، كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سورة في سرية، فمروا برجل من قبيلة يعني في البادية، استضافوهم ما أعطوهم ضيافة، ما ضيفوهم، فلدغ شيخ القبيلة فقال: عندكم واحد يقرأ يرقيني؟ قال: أحد الصحاب أنا. فرقاه فأعطاهم شياه غنم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: من يخبرك أنه رقية؟ يعني أنك صبت رقية. من أعظم ما يمر بالإنسان في حياته سورة الفاتحة. أنا قد قلت موجود في الفيديو جنبي هذا، بعرف الأخوة اللي يسمعني الآن، راجعت يمكن 6 مستشفيات أو 7، منها في الرياض وفي القاهرة، وبعدين رحت إلى باريس جلست حول 1.5 شهر أو 2 شهر، ولم نكتشف ما هو. بدأت على ماء زمزم وسورة الفاتحة، ماء زمزم وسورة الفاتحة، وفي الأخير صار من اللعاب كالزعفران أصفر. والله إني تشافيت، وأنه كان كالخنجر المغروز هنا، لا أنام إلا قليل، ما أدري عين سحر، ما أدري. ورجعت إلى ابن القيم في الجواب الكافي، يقول: أتاني داء عجز فيه الأطباء، ويوم ذهبت إلى مكة كنت أشرب من زمزم على سورة الفاتحة فتشافيت. سورة الفاتحة أمر عجيب. واسمع العلماء وقرأ التفاسير: غفر الله لنا ولكم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا.